التكبير على الجنائز. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصفى بهم وكبر 4 تكبيرات. بدأ بأثر عظيم، ليس مجرد باب جنائز ولا مجرد 4 تكبيرات، ولكن أثر له ارتباط بتاريخ الإسلام من أول نشأته وانتشاره. مات النجاشي فنعاه رسول الله لأصحابه. من هو النجاشي؟ ولماذا نعاه؟ ولماذا يخرج ويصلي عليه؟ نرجع إلى تاريخ ظهور الإسلام وإلى الهجرتين، الهجرة الأولى إلى الحبشة والثانية إلى الحبشة. مرتين هاجر المسلمون إلى الحبشة. ولماذا الحبشة؟ حينما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالحبشة ملكا عادلا لا يضام أحد بجواره. تكفي شهادة من رسول الله هذه، ويكفي العدل افتخارا وتمسكا واعتزازا حيثما كان، في ظل ملك كافر أو في ظل ملك مسلم. فهذا ملك مسيحي وقت ظهور الإسلام، ومع ذلك كونه على المسيحية لم يكن موجبا لهضم حقه، بل اعتراف بفضله وإن كان مسيحيا. لماذا؟ لأنه عادل. فيندبهم صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة إليه، وفعلا وجدوا الأمن ووجدوا العدل لما ذهب عمرو بن العاص ومن معه بالهدايا ليبغوا الملك بأن يرد المسلمين على أهل مكة. قال: قوم لجأوا إلي، وانت كنت صديق بهداياك لازم اسمع منهم لشجونك. هذا مبدأ العدالة ولا لا؟ لازم، مو بس خدهم وهي مع السلام، ابدا، لازم اشوف لشجون وش اللي هم عليه. فلما سمع منهم اقر الدين الذي جاءوا من اجله، واخرج قصة من اجل: والله ما زاد صاحبكم على ما جاء به عيسى بن مريم ولا مثل هذه القصة. يبقى اسلم ولا لا؟ ها؟ لما يقول ان اللي جابوا رسولكم اللي انتوا جيتوا من عنده مثل ما جاء به عيسى، موافقا له ولا مخالف؟ ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه. فكأن النجاشي صادق وامن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولن لم يره، ولذا حمى اصحاب محمد. لذا لما مات نعاه لاصحابه وصلى عليه. صلى عليه وهو مسيحي كافر ولا صلى عليه لأنه مسلم؟ الدين ما في مجاملة. الله نهى الرسول أن يصلي على من في المدينة من المنافقين، وإن كان يقول يظهرها لا إله إلا الله، لكن الله يعلم حقيقته. ولا يصلي على إيش؟ خلاص، هذا غير. إذن الله منع الرسول ممن يظهر الإسلام ويبطل الكفر، وأباح للرسول أن يصلي على النجاشي. نعلم بهذا أنه إيش؟ مسلم. ثم نعاه لهم حينما مات في تلكس، لا في برقية، ها؟ في أي شيء؟ فيه الوحي اللي أسرع من هذا كله، ينزل من فوق 7 سماوات، ما بين كل سماء 500 عام، ما المواصلات ما وصلت حتى الآن. يقولون ضوء الشمس يصل في كذا ثانية، في كذا دقيقة إلى الأرض، كذا دقيقة إيش ضوئي؟ لكن جبريل في لحظة. الرسول وهو ساجد قبل أن يرفع من السجود يأتي جبريل يقول: اخلعنا لك فيها أذى. مين يقدر يحدد السرعة؟ مين يقدر يقول في الكيفية؟ ونيجي ونتخاصم، ينزل ربنا إذا كان ثلث الليل. يا مسلم، أنتم عرفتم كيف ينزل جبريل؟ عرفتم كيف ينزل الوحي؟ عرفتم كيف المخلوقات كيف تنزل وتطلع حتى تروح تحكموا في رب العزة؟ نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفينا نقف عند حدنا. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي من الحبشة إلى المسلمين في المدينة، ثم يخرج بأصحابه إلى المصلى برا. ليش؟ ليش ما صلى عليه في المسجد؟ لأنه ما في جنازة بالذات موجودة حتى أننا نعين لها محل. والخروج إلى المصلى فيه إعلان ولا فيه تخبية؟ فيه إظهار ليش رحيل؟ فين رحيل؟ اللي ما عرف يعرف. هو نعاه لمن حوله، ما يبقى يبعث منادي نادي يا أهل المدينة كذا، لا يكفي. فإذا قاموا وخرجوا فين رايحين هذول؟ ولا يصلون على النجاشة. كل من شاف أحد من أول حركتهم في قيامهم من المسجد إلى أن يصلوا المصلى، ما يبقى واحد في المدينة إلا وعلم بموت النجاشي وأن الرسول خرج يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. إذن منزلة النجاشي عند رسول الله حملته على أن ينعاه لأصحابه وأن يخرج إلى المصلى وأن يصلي عليه. ربما كان كم في المية؟ 100% ولا لا؟ كم كبر عليه؟ 4. محل الشاهد من هذا الأثر إيش؟ عدد التكبيرات على الميت، حاضر ولا غائب؟ قد تكون الصلاة على الغائب. هنا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على النجاشي، صلاة الحاضر ولا صلاة الغائب؟ لا تتعجل. والآن لسه ما دفن ونعي إليه. هناك من يقول كانت صلاة الحاضر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوحي إليه وكشف له وعلم بوقت وفاته فكأنه أمامه. لكن الحبشة ورانا، بالنسبة لموقع المدينة الحبشة فين؟ جنوب ولا شمال؟ جنوب ولا لا؟ جنوب. والقبلة عندنا إيش؟ جنوب. يبقى صلى مستقبلا القبلة يرى النجاشي؟ طيب إذا كان هو يراه بواقع الوحي أو الكسف أو غير ذلك، هل هم يرونه؟ فتجد الكلام في هذا، هل هي صلاة غائب ولا صلاة حاضر؟ مهما يكن من شيء، يهمنا بهذه الحالة أننا صلينا على النجاشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع تكبيرات، ما قال لنا صلاة الحاضر ولا صلاة الغائب. يأتي بعد ذلك الصلاة على القبر والصلاة على الغائب، متى تكون الصلاة وإلى مدى يكون الصلاة على القبر بعد دفنه هذا بحث آخر. يهمنا الآن إيش؟ عدد التكبيرات كم؟ 4. على من؟ ملك. طيب والخادم والطفل والصغير والعبد إذا مات كم؟ 4. لأن الموت أزال صفة الملك. كان ملك في حياته بتاجه بسلطانه بصولته، لكن بعد أن نزعت الروح بردك الملك معه ولا أصبح الجثة كغيرها؟ كغيرها. وهذه هي المساواة في نظر الإسلام. العبد المملوك يموت وسيده غدا يموت أو هما معا يموتان، 4 تكبيرات. الواقع أن هناك من يختلف في عدد التكبيرات، هناك من يقول 4 5 6 7. هل نزيد عن 7 او لا نزيد؟ هل نزيد عن 6 او لا نزيد؟ لكن لا ننقص عن 4. والجمهور اقتصروا واعتبروا 4. هناك اثار جاءت عنه صلى الله عليه وسلم متنوعة او مختلفة، كبر على عمه حمزة رضي الله تعالى عنه 4، لا 6، لا 7. لا نقتصر عن 4. ولذا يقول الحنابلة إذا زاد الإمام عن 4 تكبيرات تابعه إلى 6 توقف، إن زاد هو 7 8 9 اتركه ولا تتابعه، خليه على اجتهاده هو. ما ثبت عندنا أقصى تكبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 نقف عندها والباقي نتركه. وبعضهم يقول 4 لا تجاوز، لا. جاء الأثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه زاد عن 4 على عمه حمزة وعلى شهداء أحد رضي الله تعالى عنه. والجمهور على أنهم اختاروا 4 تكبيرات للآثار الموجودة، ومتابعة لأن أقصى عدد ركعات الفريضة كم؟ 4. الظهر والعصر والعشاء كل منهم 4. فقالوا تكبيرات الجنازة تعادل ايش؟ الركعات في الفريضة، فاتفقوا على ان 4 هي المشهورة. نعم. كيف صفت به القول؟ اربع جنازة ومدينة الجنازة يقول فحضوه هذا كيف على الرسول الله؟ وين كنت انت من زمان؟ تعدينا محلها وانت ساكت، كنت بتوحد الله؟ نعم. يذكرنا الاخ بشيء هو من توابع النهي عن اتباع الجنازة ما قلنا الرانة والصياح وكذا مما ينبه عليه أيضا الحديث الصحيح إن الله يحب الصمت عند إيش؟ ثلاث: تلاوة القرآن، والزحف عند القتال، واتباع الجنائز. فهؤلاء الذين يقولون استغفر الله، ادعوا له، سبحوا الله كذا، كثير من السلف وخاصة من أصحاب مالك كانوا يزجرون ويضربون من يقول ذلك وراء الجنائز، لأن الواقع أو الأولى للإنسان إذا تبع جنازة كما جاء عن بعض السلف: إذا تبعت جنازة لا يخطر ببالي سوى ما هي مقدمة عليه. يفكر في اللي هي مقدمة عليه، فين غاية، وش أمامه، وش يصير إليه. فكذلك هو إذا حمل هذا المحمل إلى أين يصير وماذا أمامه. فالمشيع للجنازة في شغل عن هذا الذي يصرخ فيهم: وحدوه ولا سبحوا الله، إلى غير ذلك. نعم. يقول في الأثر: فصف بهم. هذا من مشروعية صلاة الجنازة جماعة. والصف لصلاة الجنازة يرى كثير من العلماء أنهم إن كانوا كثيرين فصفوه متعددة فبها، إن كانوا قليلين وزعوا أنفسهم حتى لا يقلون عن ثلاثة صفوف، بشرط أن لا يكون الواحد وحده في صف. فقال: لو كانوا ستة أشخاص كل اثنين يقفوا صف، كما جاء في بعض الآثار أن هذا أدعى أن يشفعهم الله سبحانه وتعالى في الميت. فصف بهم أي جعلهم صفوفا أو صفا واحدة، لكن السنة أو الذي جاء في الآثار فيه أنه المصلون على الجنازة يكثرون من الصفوف، لأنها الجماعة ليست يعني ليست فرض عين، ولكنها من فروض الكفاية، فينبغي أن يكون هناك تكثير الصفوف لأنه من المندوب في هذا العمل وأدعى إلى أن يشفعوا فيه. نعم.